بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات إلى آخرها. قسم هذه الأمور إلى 4 أقسام: حسنات وهم بها، وسيئات وهم بها. وهذا كله يدل على فضل الله وكرمه ولطفه بعباده، حيث جعل الحسنة 10 أمثالها إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو جل وعلا، وجعل الهم بها بالحسنة حسنة كاملة. أما السيئة فإذا عملها فإنها سيئة واحدة، وإذا هم بالسيئة فلم يعملها إنها لا تكتب عليه، وإن تركها لله خوف من الله فإنها تكتب له حسنة. وهذا كله فضل من الله جل وعلا. وقوله فيما يرويه عن ربه، سبق أن هذا يسمى الحديث القدسي، لأن هذا كلام الله يذكره الرسول عن ربه تبارك وتعالى. وهذا يدلنا على أن الله جل وعلا يتكلم إذا شاء، وأن كلامه ليس محصورا في الكتاب الذي أنزله على رسله. يكلم رسله، لأن هذا كلام كلم به جبريل، وجبريل جاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هو من القرآن. وهذا كثير فيما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله تبارك وتعالى، قدم أن معنى تبارك أنه تعاظم وكثرت بركته، فهذا من الخصائص التي تخصه، لا يجوز أن يقال لمخلوق تبارك، وإنما هذا لله جل وعلا. والمبارك الذي يباركه الله جل وعلا. ومن جعله الله مبارك فهو الذي ينفع أينما كان. وتعالى يعني أن له العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر في قلوب عباده المؤمنين وأوليائه وأصفيائه. ما يقول بين ذلك أن الله كتب الحسنات والسيئات. الكتابة هذه هي المقصود بها الشيء الذي قدره الله جل وعلا، الكتاب يأتي بمعنى التقدير، ويأتي بمعنى الفرض والإيجاب والإلزام. كتب عليكم الصيام، هذا فرض وإيجاب وإلزام. كتب الله لأغلبن، هذه كتابة قدرية مثل هذا. فالله جل وعلا جمع بين القدر وبين الشرع في هذا. فهو كتب كتابة قدرية وفرضها على عباده وجعلها دينا وشرعا. والحسنات والسيئات لا تكون حسنات إلا إذا كان جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أمر بها وشرعها لعباد الله، وليست بالآراء والعادات. وكذلك السيئات مقابل الحسنات التي هي مخالفات، مخالفات لله جل وعلا في أمره، يعني ترك الواجب، ترك المستحب وفعل المحرم. فالسيئات تكون تركا وتكون فعلا، والترك يكون أعظم من الفعل في هذا، لأن ترك الواجب الإعراض عنه أعظم عند الله جل وعلا من فعل السيئة. فإذن على هذا تكون الحسنات كثيرة والسيئات كذلك مجالها واسع. والميزان في هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمور المجملة، ولهذا قال بعد ذلك ثم بين ذلك، يعني بين هذه الكتابة مما دل على أن هذا أمر قدري. والقدر هنا وافقه الأمر الشرعي، الله شرع ذلك. أبتدين قول فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة. والهم هنا ليس مجرد الخطرات التي تخطر في قلب الإنسان، وإنما المقصود بها النية والإرادة. النية عمل، إرادة الشيء عمل، هو عمل القلب وتصميمه على هذا الشيء ولكنه لم يظهر في قلبه. من علم الله جل وعلا في قلبه أنه مصمم على عمل الحسنة فإنها تكتب له حسنة كاملة ولو لم يعملها، يعني تكتب قبل أن يعملها حسنة. فإذا عملها آية تكتب إما عشر على الأقل، العشر هذا أمر محقق، وإما أكثر من ذلك، إما 700 أو أكثر. يقول الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فهذه 700. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة عليها الاعتداد الذي يركب، فقال هذه في سبيل الله، فقال لك بها 700 ناقة يوم القيامة مضاعفة. والله جل وعلا يقول والله يضاعف لمن يشاء، يعني زيادة على هذا، والله واسع عليم. فضل الله كثير جدا عظيم، ولهذا يعطي الجنة. الجنة ثمنها ليس ثمنها شيء يبذله الإنسان كذا، ولكن فضل الله، هذا فضله جل وعلا. أكد ذلك بقوله كتب حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف. يعني قد تكون 700 حسنة وقد تكون أكثر من ذلك، ولهذا قال إلى أضعاف كثيرة. هذا الحسنة قسمها إلى قسمين: هم بها ولم يعملها، الثاني أنه عملها. إذا كان الهم فقط فهي حسنة، وإن كان هم فعمل فهي 10 أو 700، إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. ويقابل هذا السيئات، قال: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة. هذا مقيد بأنه تركها لله، أما إذا حال بينه وبين عملها أمر قدري أعجزه فهذه قد تكتب له سيئة، لأنه لم يتركها إلا عجزا. وقد اختلف العلماء في الهم بالسيئات، هل تكتب سيئة؟ جاءت نصوص تدل على هذا، كقوله جل وعلا: ومن يرد به بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني الحرم، حرم مكة. لهذا يقولون السيئات، هم السيئات في مكة إنها تكون سيئة ومتوعد عليها، والسيئة تضاعف في مكة. هكذا كان ابن عباس يقول، عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما من الصحابة ومن التابعين. ولهذا ترك ابن عباس وعبد الله بن عمرو السكن في مكة وذهب إلى الطائف خوفا من مضاعفة السيئات، ما دام الحسنات تضاعف السيئات كذلك تضاعف في الحرم. وجاءت في الآثار كثيرة أن من هم بقتل رجل في مكة وإن كان في عدن أبين فإن الله يذقه من العذاب الأليم. ومعنى هذا أن الهم في الحل بالحرم هو إلحاد، وقد جاء ما يدل على أن هذا عام ليس في الحرم فقط، ولكن نص على الحرم لعظمه. ولا شك أن الحسنات والسيئات تضاعف لشرف المكان وكذلك شرف العامل نفسه. لهذا يقول الله جل وعلا لنبيه ما يخبره به عن الأمور التي حماه منها وعصمه منها: ولقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الممات، ضعف الحياة وضعف الممات. ركن يعني إلى الكفار، لو ركنت إليهم شيئا قليلا. فهذا بالنسبة لأشرف الخلق، إن الله عصم من هذا. فمعنى ذلك أنه، ولهذا كان حسين بن علي أو علي بن الحسين يقول إن السيئات بالنسبة لأقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم تضاعف. ولهذا أخبر جل وعلا عن زوجاته أنه من يعني تعمل فاحشة أنه يذقها من العذاب ضعفين من العذاب. وإذا أحسنت فإنه يضاعف لها الأجر، وليس هذا خاص. أما الأماكن فكما سمعنا في الحرم والله يقل جل وعلا يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلماذا نص على الظلم في هذه الأشهر الحرم؟ لأنه مضاعف ولأنه أعظم من الظلم في غيره من الأشهر، وإلا الظلم كله لا يجوز. ولهذا قالوا إن السيئات تضاعف بالنسبة للمكان الشريف وبالنسبة للعامل نفسه. وقد جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم وغيره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: رجل جعل الله بضاعته، يعني الحلف بضاعته في سلعته لا يبيع ولا يشتري إلا بذلك، ورجل حلف يمينا فاجرة بعد العصر، وأشيم قنزاني، وفي الحديث الثاني فقير أو فقير مستكبر عائل مستكبر وأشيم قنزاني. لشيمق هو الذي على شعره البياض، لأنه إذا كان بهذه السن وزنى فمعنى ذلك أنه عنده رغبة في الزنا وفي الفجور، ليس الذي يحدوه الشهوات التي لا يستطيع كبحها وحبسها، فمثل هذا تضاعف له السيئات. وكذلك الفقير المتكبر، الفقر ما فيه يعني داء للتكبر، فإذا كان متكبرا دل على أن الكبر خلق له، فهذا تضاعف سيئاته. في نصوص غير هذه كثيرة تدل على هذا، يعني على هذا كن هذا يعني ليس على إطلاقه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. فالحرص هو النية والإرادة، كان ذلك في النار من أجل ذلك. قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هذا فضل الله جل وعلا على عباده. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ويل لمن غلبت آحاده عشراته. آحاد الحاد السيئات، والعشرات الحسنات، وهذا لأنها تجمع وتوزن، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. حسنات تكون في كفة، والسيئات في كفة، فتوزن يوزن بينهما يوازن بينهما، فالموازنة تكون يوم القيامة. ولكن كل ذلك مما يعلمه الله جل وعلا من نيات العاملين. ومن النصوص التي جاءت في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك، غزوة تبوك، قال لأصحابه: إن في المدينة رجال ما قطعتم واديا إلا كانوا معكم في الأجر مشاركين لكم. حبسهم العذر، يعني إما أنهم لم يجدوا ما ينفقون كما أخبر الله جل وعلا أنهم إذا أتوا إليه ليحملهم قال: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يعني سنونهم لا يجدون ما يحملهم حتى يذهبوا في القاتل. وكذلك المرضى. وفي حديث آخر أن الإنسان إذا كان له عمل فمرض أو سافر أنه يكتب له، ولكن هذا في هذه الكتابة تكون حسنة واحدة فقط ما تضاعف، إذا لو ضعفت بهذا لكن لم يكن فرق بينها وبين العامل الذي يعمل، يعني على نيته يعطى حسب أجره. وعلى كل هذا كله فضل الله، فيجب على العبد أن يشكر ربه على ذلك وأن يحمي نفسه أن يقع في السيئات ثم تتراكم عليه وتزيد على حسناته فيكون بذلك هالكا. نعم اقرأ. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث من أفراد البخاري فلم يروه مسلم، ولكن رواه الإمام أحمد في سند غير هذا السند، الصحابي غير الصحابي، وكذلك رواه البيهقي في السنن وفي غيرها، ورواه أيضا غيرهما. وهو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أشرف حديث في الأولياء، أولياء الله جل وعلا، وهو حديث صحيح ثابت، وإن طعن فيه من طعن، ولكن البخاري رحمه الله تحقق عنده أنه صحيح، وكذلك عند غيره. قال: إن الله تعالى قال، هذا مثل الحديث الأول، حديث قدسي، والحديث القدسي ما أضيف إلى الله قولا قاله، والحديث القدسية كثيرة، فهو قوله لفظا ومعنى. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، الإذان بالحرب هو الإعلام، إذا كان بين مثل دولتين حرب كل واحدة تعلن الحرب على الأخرى هذا يسمى إذان. وقد أمر الله جل وعلا يقول: إذا خفت من نبيه كان فيه معاهد ثم خاف خيانتهم فليؤذنهم بالحرب، يعلمهم أنه حرب لهم وأنه يحاربهم. فمن يحارب الله؟ هل أحد يستطيع أن يحارب رب العالمين؟ خلق كلهم ضعفاء مساكين بالنسبة لله جل وعلا، ولكن مع هذا يجتمع فيهم الظلم والجهل، ومن اجتمع فيه ظلم وجهل لا شك أنه يهلك ويتعدى. ولكون الله جل وعلا حليم لا يعجل، لا يعاجلهم بالعقوبة، وقد تكون العقوبة موجودة ولكن لا يشعرون بها، بحيث أنه جل وعلا يتركهم في ضلالهم يعمهون ويزيدون ضلالا وابتعادا عنه، ثم يأخذهم فيما بعد إما بالموت أو بغيره، فيكون أشد وأنكى للعذاب الذي يعذبهم به. ولهذا لا يعجل، لأنهم لا يعجزوه ولا يهرب عنه، فالمرجع إليه جل وعلا. لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم، يعني الأمور التي زعمتموها، وضل عنكم ما كنتم تفترون. اللهم فقد آذنته، يعني أعلنته بالحرب بأني له حرب. فهذا الذي لا شك أنه هالك إذا أوذي من آذنه الله بالحرب. وأولا ينبغي أن نعرف من هم أولياء الله، إنه قال من آذى لي وليا. أولياء الله قد ذكرهم الله جل وعلا في كتابه وبينهم، قال ألا إن أولياء الله الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه صفتهم، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هو ولي الله، هو من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ومتبعا لرسوله وهو متق ربه جل وعلا بأن قام بالواجبات التي أوجبها الله عليه واجتنب المحرمات فهو من أولياء الله. ومعنى هذا أن الله له أولياء وله أعداء، وولي الله يكون معادا لأعداء الله، لا يمكن أن يكون مسالما لأعداء الله، يدعي الولاية أنه ولي لله ويصطلح مع أعدائه، لا يمكن. ما قال وما تقرب إلي عبدي إلى آخره، هنا قسم أسباب الولاية إلى قسمين، قسم أعلى من الآخر. القسم الأول الذي يقتصر على فعل الواجب وينكف عن فعل المحرم، وهذا هو أحب الأشياء إلى الله جل وعلا من العبادات، أنه يفعل ما أوجبه عليه ويجتنب ما حرمه عليه. أما إن كان مثلا يترك الواجب ويذهب يأتي بالنافلة التي لم توجب وإنما هي مستحبة، هذا ليس من أولياء الله وقد لا تقبل منه. لهذا الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، لا بد أن يكون العبد فاهما لذلك وعاملا به. ولهذا قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا القسم الأول الذي يتقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض التي فرضها رب العالمين، والفرض هو الإيجاب والإلزام، وأهمها وأعظمها التوحيد، أن تكون العبادة لله وحده ليس فيها شيء لغيره. ثم يلي هذا الصلوات الخمس، أن يأتي بها على الوجه الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يقيمها جماعة في أوقاتها بشروطها وأركانها من غير خلل. ثم كذلك بقية الفرائض: الزكاة، الصوم، والحج. ويتبع هذا ما أوجبه جل وعلا ملزما لعباده مثل صلة الرحم، بر الوالدين، وما أشبه ذلك مما هو واجب. أنه لا يكفي الاقتصار على أركان فقط. ثم بعد هذا القسم الثاني، النوع الثاني، وهو الذي يؤدي الفرائض ثم يتقرب إلى الله بالنوافل، وهذا الذي أشار إليه بقوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني بعد أداء الفرائض. فالقسم الأول هم الأبرار، والقسم الثاني هم المقربون، وقد قسمهم الله جل وعلا في كتابه إلى هذين القسمين في مواضع متعددة. ذكر في سورة الواقعة في أولها أن أهل اليمين، أهل السعادة، قسمان: السابقون وأصحاب اليمين. فالسابقون لهم ما ليس لأصحاب اليمين، والقسم الثالث أهل الشقاء، جعلهم قسم واحد. وكذلك في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذكر صفة الجنتين كيف هي، ثم بعد ذلك قال: ومن دونهما جنتان، يعني لأصحاب اليمين. وحتى عند الموت قسمهم إلى هذه الأقسام الثلاثة عند الاعتذار: فلولا كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. يعني يذكر الله السلام لسلامتهم. أما المقربون ذكر أنهم يستقبلون بالروح والريحان والبشرى من عند الله جل وعلا، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فهذه حالتهم عند الموت، وهي كذلك حالتهم في المنشر والمحشر والحساب، وهذا كثير في كتاب الله. ولا يخالف هذا ما جاء في تقسيم الله لهم إلى ثلاثة أقسام: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. لأن الظالم هو الذي ترك ما وجب عليه، أو بعض ما وجب عليه، ترك بعض ما وجب عليه وارتكب شيئا من المحرمات وصار ظالما، وهذا تحت مشيئة الله، ولكن في المآل يكون ناجيا إذا كان مات على الإيمان. وما اسمان الثاني لا ينالهم العذاب، ما هؤلاء فهم تحت الخطر. هذا تقسيم آخر. وقوله: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، النوافل هي التي شرعت ولم توجد، ليست واجبة. قد شرع الله جل وعلا ترغيبا وفيها رفع الدرجات وفيها تكفير السيئات، ولكنها ليست واجبة، يعني ليس الائتيان بها لازم، فإذا تقرب الإنسان بها فدل على رغبته بما عند الله، ودل على أنه يعبد الله جل وعلا بالشيء الذي يستطيعه ويسره الله جل وعلا، ليس مقتصرا على الشيء الذي أوجبه الله عليه، سواء كان من الصلوات النوافل يعني النافلة يدخل فيها الصلاة ويدخل فيها الصدقة ويدخل فيها الحج ويدخل فيها الصوم، يعني كل العبادات التي لا تجب فهي داخلة في النوافل من النوافل. فطرق الخير كثيرة في هذا. وقوله حتى أحبه يعني أن هذا يكون ديدنه وشأنه ورغبته في ذلك، ويكون ذلك سببا لمحبة الله. وإذا أحب الله جل وعلا عبدا فإنه يقربه وييسره لليسرى ويهيئ له الأعمال التي يرضى الله جل وعلا بها. وهذا معنى قوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يعني أن الجوارح يكون استعمالها طاعة. إذا بطش بيده فهو لا يبطش إلا لله، وإذا أبصر ببصره لا يبصر إلا لله، يكون طاعة. النظر إما قراءة كتاب الله وإما الاعتبار بآيات الله أو إلا لا يطلقه في الأمور التي لا تجوز. وكذلك السمع، وكذلك المشي، إذا أراد أن يمشي إلى طاعة الله، إلى المساجد أو إلى مجالس الذكر أو إلى غير ذلك، ولا يجوز أن يقال إلا هذا، إلا يكون الإنسان واقعا في الحلول وفي الاتحاد الذي هو كفر بالله جل وعلا. وهذا أمر واضح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، يعني أنه يسمع لله لا يسمع لغير ذلك. وهذا الذي يقول ذكر الله جل وعلا أنهم عن اللغو معرضون، ولكنهم يسمعون الخير، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فيكون كل جوارحه التي خلقها الله جل وعلا مستعملة في الطاعة. وهذا الواجب على العبد، وسوف يسأل الإنسان عن هذه الأشياء، كما قال الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله خلق لك عقلا سوف يسألك عنه، هل انتفعت به أو أنت استعملته بالأمور التي تعود عليك بالضرر. وكذلك خلق لك بصرا، هل استعملته في الطاعة بطاعة الله وما يعود عليك بخير. وكذلك السمع والأيدي والأرجل وغيرها، فإن كان العبد استعمل هذه الأمور في طاعة الله جل وعلا صار لا يستعملها إلا في طاعة الله، فهذا المقصود بهذا الحديث، أنه يسمع بالله ويبصر بالله. وإلا فالله جل وعلا فوق عباده، فوق خلقه قهار، فوق سماواته، فوق عرشه تعالى وتقدس، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. ولكن لطفه ورحمته يعني مثلا يصطفي من عباده من ييسره للعمل الصالح، فيكون عمله كله، نظره وسمعه وعطاؤه ومنعه كله لله جل وعلا، فيكون كل عمل يعمله لله تعالى، ومعنى ذلك أن تصير حياته كلها حياة طاعة، ويكون مصونا عن المعاصي مبتعدا عنها. فهذا أفضل أولياء الله. وهذا الذي يقول فيه أيضا: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. يعني أنه إذا وصل إلى الحد فسأل ربه استجاب دعوته، وإذا استعاذه من شيء صانه وحماه من ذلك الشيء. ولا يلزم أنه كل دعوة يدعو بها أنها تستجاب، وقد يكون صابرا على ما وقع فيه، ما وقع له، يعني قد يكون فقيرا فلا يسأل ربه الغنى، لأنه يعلم أن هذا تقدير ربه جل وعلا وأنه أولى به. وقد يكون مريضا فلا يسأل ربه الشفاء، وقد يكون مثلا مبتلى في شيء من الأشياء مثل العمى فلا يسأل ربه، كما قيل لأحد الصحابة وقد عرف بالإجابة: لماذا ما تسأل ربك أن يرد عليك بصرك؟ فقال: أكره أن أخالف ما قدره ربي. الذي أراده الله جل وعلا له. وقد عرف إبراهيم التيمي وسعيد بن جبير بإجابة الدعوة، ومع ذلك أوذوا وسجنوا فصبروا حتى قتل سعيد ولم يدعو، مع أنه كان له ديك يوقظه للصلاة في الليل، وفي ليلة من الليالي لم يصرخ الديك حتى جاء الصد، لما نظر قال: ما له، قطع الله عنقه، فانقطعت عنقه. فقالت أمه: يا بني لا تدعو على مسلم. مع ذلك صبر على الأذى الحجاج بن يوسف، وصبر على القتل قتله. ومثل ذلك إبراهيم التيمي، إن الحجاج بن يوسف سجنه صبر، قيل له: ألا تدعو؟ قال: لا، أكره أن أدعو ربي أن يخرجني من شيء أجر عليه. وهو الذي لما جاءته زوجته تلومه تقول: أنت كان فقيرا فقيرا مدقعا ليس عنده شيء، فجاءته وهو يدرس تلامذته، قالت: أنت جالس في هذا المكان وأولادك جياع عندهم شيء، فألزمته فخرج، ذهب يبحث عن ميرة، ركب راحلته وخرج من بلده. الناس عرفوا أنه راح ليأتي بشيء طعام، فلم يجد شيء، ما صار معه شيء، فرجع وليس في غرائره التي أخذها حبة واحدة. فلما أقبل على البلد أناخ ناقته عند كثيب رمال فمل ماءه من الرمل، لها رملا لأنه يكره أنه ينظر الناس إليه كما خرج، أنه رجع كما خرج، أمشغني أني قد آتيت بشيء. فأدخل ناقته بيته وأنزل عن هذا الشيء وذهب إلى مجلسه، فجاءت زوجته تهرع ففتحت الغرائر فإذا هو حب أحمر من أحسن ما يكون، فجاءت تدعو له: جزاك الله خير، جئت بحب ما يحتاج إلى تطيب، يحتاج كلفة. ومع ذلك يصبرون، وكثير هذا كثير جدا. فأولياء الله إذا دعا أحدهم ربه فإن الله يستجيب له. شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص قالوا إنه لا يصلح لنا أميرا، إنه كذا وكذا. فأشكاهم عمر رضي الله عنه فاستدعاه وقال يا سعد إنهم قالوا لك حتى أنك لا تحسن تصلي، فلما أنا فإني أصلي كما رأيت رسول الله يصلي. قال هذا الظن بك، ولكن ثم أرسل معه رجل يسألهم ما الذي ندمتموه على سعد، فصار يمشي عليهم ويسألهم وكلهم يثني خيرا. فجاء أهل المجلس ومعه رجل يسأل، هو ما يسأل، يسأل الذي معه. فقام هذا الرجل قال أما إذا سألتنا فإن سعد لا يعدل بالقضية ولا يحكم بالقضية كذا ولا يعطي كذا ولا. فقال سعد اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأكثر أولاده وأفقره وأعرضه للفتن. وكان الرجل طال عمره وعمي بصره وصار يتعرض للبنات يغمزهن، وهو شائب قد حزم حاجبيه بعمامته، وإذا قيل له قال شيخ مفتون، أصابته دعوة الرجل الصالح. يجب أن يخشى الإنسان، يخاف الإنسان من دعوة رجل صالح كما قال هذا الذي. على كل حال يقول إن أولياء الله جل وعلا معروفون وهم الذين ذكرهم الله في كتابه، ولا يلزم أن أحدهم إذا دعا أنه يستجاب في دعوته، لأن الله يعلم ما يصلح عبده، فقد مثلا يحجبه عن شيء كما جاء في الحديث إن الرجل يكون له رغبة في عمل صالح فيصرفه الله عنه لئلا يقع في العجب فيهلك. فالله بصير عليم حكيم جل وعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. السلام عليك يا شيخ. السيئات، الهم بالسيئة في الحرم وغير الحرم سواء؟ حرم مكي، الحرم المكي جاء النص بأنه يضاعف، ومن يرد به بالحادم ظلم نذبه من عذاب أليم. فما ذكرت الإرادة في غيره أنه يذاق من الألم عذاب أليم، لهذا يعني هذه. والمضاعفة أيضا كذلك مضاعفة السيئات، وقد جاء قريبا من هذا في حرم المدينة كما في حديث علي رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم، والمدينة حرم من عائل إلى ثور، من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والصرف يقولون النافلة والعدل الفريضة.